فضيلة الإمام المنصور عن الطاغوت ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بكل الاستماع فليتحكم مشكورا. Thank you. الله يا عم. الله الله الله الله قطع يا عم كمان. اللهم قو إيمانك يا شيخ. نعم Thank you. Thank you. الصبر يا عم الشيخ. لا اله الا الله. بقى شويه روح ربنا جالك للصور يا عم. صل على النبي وعلى النبي. نعم يا سيدي نعم يا فؤاد. يا النبي عليه الصلاه والسلام. جمال النبي يا شربان. ايه ايه ايه ايه يا عم. نعم يا سيدي نعم. لا انا عايش احسن من كده. نعم ماشي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. لا اله الا الله. ما شاء الله ربنا يحفظك يا شيخ. اي والله. ايوه على صدرك يا اخي. Oh, ربنا يهديك الصح. لا بعد من يا Allah.